بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحنو دنبيسي آيات دي زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخرها إن لاقل إيادتك شهواتك نفتعج عشهاي والله ور مريي هوانك يويلشة يحولها يعني لعقها القناديل المقنطرة إيه نعم ولي ذكير يالله إياري إيه باه لحظة شيء تزيين كاس قرآن كما مراقا كعبري إنو ياي امتحان إنا جعلنا ما على الأرض زينة الله لنبلوهم أيهم أحسن عملا إلا أن أدفقوا امتحانا وحاس نلاقر كودنا وزينا لهم الشيطان وأعمالهم وشهوات كإنو شيطانك وذاتك كوك إنايو ما دام أن سوء غاني شهوات كاس نفتو جعشها إيو ملاكك والدنيا لوح اسكب بابا آخر كذا ليري ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب إن مركب بدر كذا إجران وحيالك لا oo naftu ay maaratay rabto oo dad ayagu nooc gaar ah iyo tilmaan gaar ah ay wax kale jecel yihiin maasha dadweynuhu badan yihiin shahwaadkan inay jiraan wax kale dadku macaansadaan oo janna iyo ridwaanka ilaahay aayadda dambaa laga fahmayaa qul anubbiukum bikhayrin min dalikum liladiina ittaqaw cinda rabbihim جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها قل وحترني محمد وضطل كتر هذا أنبئكم ما إذا كغوهنا بخير وحكفي عن من ذلكم متك على صاشعه من النساء والبنين والقناديل المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا وحكى في عن ميدين شاقا نبأ ومركوا وكويه عما يتساءلون عن النبأ العظيم وراك إلهي مشا يقول هو نبأ عظيم ورمرك عادي أماهم ورآد أويه وإله حقي سكيمد أما الرسوش سكيمدنا ورعادي أماهم قل واحد رنوي محمد وضطك كتر هذا أنبئكم ما إذا كغور رما بخير من ذلكم كالا صاشا جاي أو زينة الحياة الدنيا وحسب بقى وحك خير بضم ما شاكو والله شاكا مركا للذين قرض اتقوا كعب صدي الله أو قاشان سمايستي عقابك إلهي كعب صدي إلهي وحي وفريقاتي وحي وكرابنا كتاقي تقوى الله من داسه امتثال الأوامر واجتناب النواهي للذين قلدوا إليهم اتقوا عب صدي عند ربهم ربي أكتس وحي كليهم جناته هذه الحرف موجودة بيس بارها يا سندين كذلك نفط جعشاي بارك رجل جنات بيليهن لكن ضد كاسوا تقوى الغشاء للذين اتقوا وضد متقين جنات بيكليهن عند ربهم تجري أي قل غريسة سعطة من تحتها هوست هذا جنات كاس الأنهار وبيال بسعطة وبيال كي أوالك لبدلنا سورة محمد أما الذي الغشاء من العسل واللبن والخمر والماء انت اصبر شيء هي انهار من ماء وانهار من لبن وانهار من عسل كل وضر شيء وعجر ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر با جنده كجرا وحدقنا ما قال قلب ابن آدم حكو صدعين إلنا أيسا عرق أو إلهي حقي سكو قرصان وكيد لقد دي سورة سجدة baa lagu sheegay waxa loo qariyay dadkaas oo ilaahay ugu talagalay aayada kale ilaahay wuxuu ku sheegay oo fiiha maa tashtahiihi alanfusu watalahu alacyunu waxaa jannada ku jira wax alla wixii naftu ay jeceshahay maa tashtahiihi alanfusu watalahu alacyun indhuhu inay ku qabowsadaan haddii beeraha adduunyada iyo maaragtay waxaan dadku doogaas iyo indhahooda ku raaxaystaan raaxa midaan ka weyn oo aan laga dhimanayn laga jiranayn laga guurayn baa taalla tajri waxaa soconaysa jannaadkaas min taxtiha alanhaaru webiyaal baa soconaya khaalidiina fiiha weliba waa lagu waaray tan waxay ahayd wax laga tegayo adduunyao dhammaanaysaa si kasta qofka loogu raaxeeyo waa kii maaragtay karfan ka qaataa nasiibna tan waa khaalidiina fiiha jannaadkaas waa lagu waarayaa weligood laa yabquuna canhaa xiwalan inay ka wareegsadaan ma dalbayaan ma rabaan lagama jiranayo lagama gaboobayo lagama maaragtay daalayo waxay kaloo leeyihiin adduunka haddii hawaan lagu jeclaay wa aswaaju lmutahara hawaan waxa ay helayaan ahlujannuhu la nadiifiyey waa daahir wasakh iyo maaragtay xayd iyo nifaas midna ma leh iyo qalbi xun iyo masaayir midna ma jiro adduunyada hataa hadday isku kaa toosto waxaa laga yaabaa inuu xarada ka bixiyo masaayirkeeda dumarkii aysan iswaafaqin laakiin xagga ma jiraan wax alla wixii maaragtay la siiyo waxa kulligood waa qalbi waaxid hal meelba marka adduunyada wax laga raadinayo waa wax maaragtay aan la helayn laakiin aakhiro waxaas baa jira wa aswaajun mutaharatun haween la nadiifiyey oo la dahiro wasakh iyo adiyad iyo xayd iyo nifaas iyo waxaasoo dhan waxaa haweenka bini aadamka ku yimaada adduunyada jirre iyo male waxaa ka sii weyn wa ridwaanun min allaahi ilaahay raalli ahaanshihiisa suura tooba waxaa laga cabira wa ridwaanun min allaahi akbar markii jannadii iyo wixii ku jira laga soo sheekeeyey intaasoo dhan waxaa ka sii weyn ridwaanun min allaah ilaahay raalli kaa noqdo waxaa ka sii weyn liladiina axsanu lxusnaa wa ziyaada annadaru ilaa wajhihi alkariim ilaahay wejigiisa arkaan oo adduunyada aan suuragal aysan ahayn wa ridwaanun baa ah wa aswaajun mutahara wa ridwaanun min allaah waxay maaragtay jannada laga helayaa raalli ahaanshaha ilaahay oo qofki uu ku dejiyo weligiis uusan u caroonayn nacimadaa maaragtay oo jannada waxaa ka weyn ba raalli ahaanshaha alle wallaahu alle basiirun waa alle u jeeda bilcibaadi addoommada waa u jeedaa oo qof walba wixii uu mutaysto iyo waxa uu yahay iyo waxa uu jecel yahay waa u jeedaa oo ka warqabaa wallaahu basiirun bilcibaad addoommadiisa ilaahay waa u jeedaa alladiina yaquuluuna dadkaas marka wanaagsan oo mutaqiinta oo jannada iska leh waa alladiina yaquuluuna mutaqiintii la tilmaamayaa ilaahay uu yaboohay jannadan alladiina waa kuwa yaquuluuna dhahaya rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow innanaa annagu aamannaa rumaynay bika wa bikitaabika wa birasuulika wa bilyowmi alaakhir waaljannati waannaari waalxisaab wax alla wixii aad tiri hala rumeeyo waa rumaynay rabbanaa aamannaa bimaa anzalta waatabacna rasuul sida aayada kale ilaahay ku yidhi wax alla waxaa soo dejisay waa rumaynay rusushina waa raacnay waa midda laga la'yahay kufaarta rabbanaa aamannaa rabbiyo waa rumaynay rabbanaa innanaa aamannaa annagu waa rumaynay wixii aa soo dejisay adiga iyo kutubtaada iyo rusushaada faqfir lanaa dunuubanaa dunuubteenna allow noo dhaaf iimaanka aan ku rumaynay wixii aan noo jidaysa rumaynay faqfir lanaa dunuubanaa dunuubta aan galnay إلى المضاف هي تقصيرك أن مارتي سميني وقنا عذاب النار ذنوبتي هذا ما يدارتي عذابك الإلال ما يدارتي وأنا يبد بعد وقنا عذاب النار نار عذاب كيدنا ما يدارتي الصابرين ضدك سوى ضدك الصبري وكو صبري طاعة أي مارتك جيران ku sabray maqadirta rabbi iyo masaa'ibka lagu imtixaanay ka sabray shahawaadka naftoodu ay jacasha sabarka noo ciyaalkiis asaabiriina waa dadka maarata ku sabray oo taacaadkiina waa la yimaadeen muxaramaadkiina waa ka tageen wasaadiqiina waa kuwa maarata ka run sheegay iimaankoodii iyo wixii ay laasimeen oo acmaashii adkeed wasaadiqiina waxay maaratay rumeeyeen wixii loo sheegay oo rususha u sheegeen sidqi acmaashoodii aqwaashoodii afcaashoodii dhammaan waa run muminkana saasaa laga rabaa yaa ayuha aladiina aamanu ittaquullaaha wakunuu maca asaadiqiin been qofka inuu sheego muslimka ah lagama rabo laakiin hadda waxaba la cadaystaba maalin beenaa jirta oo la yidhaha maalintii beenta abaal intaa lagu leeyahay هذا ما أنت ما أنت بنتي، ورا بنتي يا حلالي، ما البنت حلال يكون تام ما خلنا، واحد جرما، ده أمرك هو كفتم أيه، والله أيه واحد قف وكنحه، وشيء جيان مكاسا، مرك ترى ما هذا أيه، ما أنت سمو ما أنت بنت، ما أنت بنت ما جرت، فنو، صدقي والصادقين والمنفقين والقانتين. waa dadka ilaahay adeecsan oo ilaahay u khushuucsan oo ilaahay wixii daacadiisa la yimaada alqaanitiina qunuudku waa daaca waana soo marnay waquumuu lilaahi qaanitiina suuratu baqara kusoo marnay walmunfiqiina waa dadka wax bixiya oo wax alla wixii maaragtay la amray oo daacaada ama silatu raxim ama qaraabaad ama dadkii maaragtay muxtaajiinta ahay zakawaadkii aharkoodii انفاق وحدنا شامل سورة البقرة الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا والمنفقين وادتك وحنفقية وحبحية والمستغفرين وادتك إلهي ويدي استدمي داف قرمي بالأسحار ترابطك أما عريريد حلق مارت سحورت باوح ليرا أسحار كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وضعتك وناكسناي وقت يسكو آدي جيران الله سبحانه وتعالى حلق دمبه وقالك دمبه الله واكي حديث كشاقي حديث القدسي إنه لا يهي هل من سائل فأعطيه ففحوه دي سنة مجرى أنصيه ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير أمينك بركي ثلث كالدنبة وهرة فيقول هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له وفي بريئة أو بريئة أنك أجيب مجرى هل من مستغفر فأغفر له وبالأسعار يستغفرون قفت مدافع ويدي سنة ومدافعه مجرى وانا حلقي في عنتاي ان الوقع دي وطرك ونبي عليه الصلاة والسلام من كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوله واوصده فانتهى وتره الى السحر سحورتك لمي حلقي على سحورته وطرك دي جروا حلقي سفر البدن اخر كليل بدكي ورا سنان حلقي بيسكو آدي جيران والمستغفرين بالأسحار ودتك عروريذا إلى إمارة الدم داف ويديسته دتك متقينتا ودتك تلمانتا سله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله الله مخاتك النقضي أنه لا إله أنه أرنك عياي يشأنه لا إله إلا هو إله حق لغو عابده وأنا سقعه المجر وكفى بالله شهيدا إلى أسامر خاتك فلان لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إلى أسامر خاتك النغضي إن كليس عبادة متيسته مرك عبادة إلهي كليا متيسته فإنس وإتادتك مرك إلهي أما وحلو ذا جني أما طاية وعجر إله كلا أما ابن الله إذا ما صار ضعي قبال أما مارت ثالث ثلاثة شهد الله الله عمر خاتك النغضي أنه لا إله إلا هو معبود حق المسجر أصدق موضية والملائكة وشهد الملائكة ملائكتنا سلاسة من خاتك النقضين أنه لا إله إلا هو وأولو العلم أهل العلم قنا أيضنا سلاسة من خاتك النقضين قائما الله صلى أتاقا بالقسط عدالة الله كف لي أتاقين هاي أمور تمارتي مخلوقاتك وأبوري يشؤون تودا عدالة إنكم أمرون عدالة بمارتك سمعين يا قائما بالقسط وعدالة وألا مارتك لتاقين هاي وأنك مارتك مامولا يا لا إله إلا هو والسوء لي وتأكيد لما سبق وعلى الوحوجي إلى أن أصدقه المجرة العزيز وألا غالب ووح مارتك وحقوق بسك رئيس الجرين عز يغرر لي هاي الحكيم مارتي مامر وناكسا في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره أفعاشي سي أقواشي سي شرعي سي قدرتي سي حكمة بكفر ديان إن الدين عند الله الإسلام وحي مخاتي كالنغذان دين كالله الرالي كيها إسلام كمية دين كالمجرة الله أكبر إن الدين دينك عند الله الله أكتيس الإسلام وعلمتها ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين دينك الله أرالك إياه ومارتي أن الأكبر أسيمه وحكرة وإسلامك كاسمه وحوه إني راعان نبي الله صدري وقدم بأيي أنبيات أديانت يقدم ولا نسخي وحامارتك الجرى هدى ومارت الشقين يدينك إسلامك انت كلا وفالي ودعا وقت بودي وقت لما هذي دين أهان وأجران لكن دينك الشقين هي ودينك نبي محمد إله أرالك إياي تحريف إيا تبديل نواقري او مارت هذا مجران وحمارت سمعين ايان توراد انجيل كل بوا تحريفية ايها قصي لكن دينك اسلامك الهي با حفظي انا نحن نزلنا الذكرى وانا له الحافظ بدك با حفظي سن كتبتي با مارت لغو حفظي هل حرف اسمه بدل الله دي لسواق هذا مصاحفتي انا قن ايها نوع لقيا لي انتاسو انجيل انجيل يوحنا انجيل برقش انتبتا انت صوب مقع صلاة كسر عليه عهد وصب أحوال صوب صاري مد وافق صم ملك أي دين إن الدين عند الله دينك على أكتيس الإسلام وإسلام لماذا وما اختلف اسم خلاف الذين أوتوا الكتاب ذاتك كتب تلسيي كتابة وضبط اللسية اسم خلاف إلا من بعد ما جاءهم العلم أقوانت إيا علمك إيا وحي مركو يميت بيس خلافين ما هي اسم خلافين بغيا بينهم وحسد يظلم إيا قردر بيس خلافين إذا اسم خلافتنا سيهر رؤسة الشيخنا وضبط علمك عليه لكن ضبط جاهلين اسم خلافين جاهل محوية وطغن إعالي عرفي آمسي قلوا أبو حيري واتامر قلوا أتقي سمالا وعياس كنا بدقل عياس إليه طغن كاس إليه لسكم عيابين يلبس ما هذا سكم خلاف علم يقام لكن ذاتك أغوان ترى باوحش كد ديدة قرآن كمسات الشيء وما اختلف اسم خلاف الذين قوة أوطوا الكتاب كتاب كالسيي إلا من بعد ما جاءهم العلم أغوان تي علمي مركو إيمد أي اسخلافين بغيا بينهم وحسدا بينهم لحظة هذا أي مارتي حسديان أو أي مارتي اسكو عراضين اسكو دلجيديين قاركو قارك كلا أي النعي مركاسي مركا أي اسخلافين ومن يكفر قفك كالي ربي آيات الله إلهي آيات كتبتي سكسو الدجيي أما آيات كونك آهاي أو معجزات الله سو الدجيي لبدو آيات وإيهيم فإن الله سريع الحساب الله وحساب كسمده دقدقه أو وحرك مقابنه من يكفر بآيات الله إلهي آيات سقفك ككفرية الديرة فإن الله سريع الحساب الله حساب كسوه دقدقه أو تكذيب كإبانيين آيات كألّه بالله عقابه يا فإن حاجوك نعم محمد هديك ورد وانا توحيدك يديك آيستك فقل وحاكو ترى أنا أسلمت وجهي وجهي وحان أسلمي أو أديبي لله الله أسلمي أنا ومن اتبعني ذاتك أني راعى إلهي أسلمي أو إلهي عمل كودي أخلصان أنا إلهي ليدي إلهي بأمارت أخلصي أو شريك يند يولد يصاحب مثل ماله كو إراء أنا واسد الكلام أنا وكلام إلى بديهم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين فإن حاجوك أديك ولا الدوامانك ولا مرمان توحيدك يدينك آيستك فقل وحاكو ترى هذا أسلمت وجهي لله وجهي قانو إلهي بأسكبي استسلمت إلهي وقرر بان أقرها وإلهي الله فران قابنا ومن اتبعني ذاتك إراعنا أو دينك إراعنا أيضنا سيدة وكلام وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ وإلهي أمر يا أهدام كيسا يا رسول كيسا محمد إنه دريق ديساس يا الدين كيساس وقل يا إن أي سواء قرام بدك أهل كتابك إيا قوة مشركين تا أميين تا لبضغة وقل وحاكوت هذا للذين قوة أوتوا الكتاب كتابك للسيي يهود إيا نصارى أهل كتابك والأبراس والأميين يكون هؤلاء دلهم سبيعي وحباء أقوان وحنا أخرين أأسلمتم ما يسليبتين إلهي ما يسليبتين سيقول له فإن أسلموا هذا يسليبان فقد اهتدوا هنونين وفي عين وسيل لقربين وإذا لمد وحاذنك أليدهين بيليهين وحاذن كليه وحقوقه إذن الوليه مسلمين إذا لم إذا وإن تولوا هذا جيستان الرومانتي إلهي الرسول شيسي هي كتبتي الرومان العين إكا جيستان فإنما عليك البلاغ هذا جارسين ما كركا غاء إلهي الحساب فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب هذا كما سأسعى هذا قدتك جارسين بأقول هذا شغل هذا وإنتهز حسابك شغلكم له وقل للذين كوي وحكوت هذا أوتوا الكتاب كتابك اللسية الكتابك آي والأميين يعربت الله نسبية هو يدد وحبا أخي كريم وحنا قرنين واسع أميين لنا والذي بعث في الأميين رسولا منهم أو مشركينتي أأسلمتم ما إسلامتين سيأخذ له فإن أسلموا هذا إسلامان فقد اهتدوا هنونين وإن تولوا هذه كجيستان أو استسلام كل لقوايه فإنما عليك كركاغ وحا هذا البلاغ قارسين inaa dadka wax gaarsiisa risaalada adiga xisaabta shaqo kuma lihid annaga noo soo laabanayaan ilaahay baa cidduu doono hanuuninaya wallaahu alla basiirun waa la arkaya u jeeda bilcibaadi addoommadiisa qofka hidaayada mutaysta iyo midka baadida mutaysta asaa ka yaqaan adugu dadka wax gaarsii balliq maa unzila ilayka min rabbika walam tafcal famaa ballaqta risaalata ma gaarsiinan risaalada haddaadan arrinkaas fuleen. aayadaa marka iyo aayaadka la midkaa waxaa ku cad nabiga calayhi isalaatu wasalaam risaaladiisu inay ahaad caam oo makhluuqoo dhan inay caam ku ahaad carab iyo cajab ahlu kitaab iyo mushrikiin iyo jinni xataa waa ku jiraan dhammaantood. qul yaa ayuha annaasu inii rasuulu llaahi ilaykum jamiican dadkoo dhan تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا عالم قدن حديث كي أحسست النبي خصوصيات كسينة كم إذهاد أنبياء ذكالة وحلو الدين الجليل نبي كستقوم كيسي وبعثت إلى الناس كافة أنا لكن تدق قدن الله إيسو الدري مد مدو إيا مد عد إيا مد قدودا انتبه wallaahu basiirun bilcibaad addoommadiisa alla waa u jeedaa oo mid walba waxa uu samaynayo asagaa ka abaalmarin doona. ina aladiina yakfuruuna biaayaati illaahi wayaqtuluuna annabiyiina bigayri xaqin wayaqtuluuna aladiina yaamuruuna bilqisti min annaasi fabashirhum bicadaabin aliim. halkan waxaa lagu maaragtay ceebaynayaa ama lagu haydaartaynayaa ahlu kitaabka jaraa'imta iyo duruubta ay la yimaadeen aayaadka ilaahay markii beeniyeen kuwoodii hore iyo kuwii dambaba oo rususha soo gaarsiisay bay iska kibriyeen inay rusushii xaqi ka aqbalaan, xaqii bay iska weynaysiiyeen, waa ka santaageen. maca daalika intaa kuma kaaftoomina rusushii loo soo diray dileen qaarkood, waxay kaloo dileen dadkii amrayay ahlucilmiga ahaay oo alamru bimacruuf wanahyi cani lmunkar, dadkaasna waa dileen. marka wax ka xun ma leh in maaragtay rasuul la dilo, dembi ka weynna ma jiro, dardaro in lagu dilo rasuul. ina aladiina kuwa yakfuruuna biaayaati illaah, ilaahay aayaadkiisa kuwa ku kufriyey, wayaqtuluuna laynaya annabiyiina ambiyada ilaahay bigayri xaqin xaq darro ku laynaya, yaa nabi maba la dili karo, waa jariimo macsuum ah oo aan dambaabin in la dilo waa dambi. wayaqtuluuna annabiyiina bigayri xaqin, ambiyadiina way dileen xaq darro, nabiyullaahi zakariya iyo yaxye iyo waa ayagaa dilay. wayaqtuluuna waxay kaloo dileen alladiina kuwa culummada ya'muruuna bilqisti cadaaladda kuwa farayay min annaasi dadka ka mida, kuwa noocaasa oo ilaahay aayaadkiisa markay beeniyeen kusii darsaday inay ambiyadii ilaahay usoo diray dileen, haddana kuwii wakiilka ka ahaay ambiyada oo ducaadii ilaahay maaragtay uu doortay oo ahaay dadkii wanaagsanaay oo ahlucilmiga ahaay oo hadaaya lagu soo catfay. وأولو العلم قائما بالقسط شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم والذين يأمرون بالقسط من الناس ذاتك أمره يعني مارتي عدالدة وكمد ذاتك هو الدلية فبشرهم وحقوا بشارة سادي عذاب أليم عذاب حنوجية واسقوا بشارة واسقوا نورادان معهم كل وقت يلقى ارتبى waa la qabanayaa markaasaa la cadaabi. wabashirhum bicadaabin aliim, tabshiirka waxaa loo isticmaalaa inta badan waxa dad ka farxiya, laakiin mararka qaarkood waxaa loo isticmaalaa qur-aanku u isticmaalaa yacnii tahakum iyo jasaas. fabashirhum bicadaabin aliim, cadaab xanuujiya, ugu bishaareeya u sheeg وما لهم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين أولئك كواس الذين وقوا حبطت أعمالهم عمل كودو ودلاعي أو باباي حبتك وصمرني حولها مرق خاركوذو حي عنان نبات سنكو جلتو مرقص عوض دي ويناتو دع ليضا عمل كويساس غالغني وحبنا حبد وصاص أولئك كواس الذين وقوا حبطت أعمالهم أعمال شهدوا أي باب أدو بربرتين في الدنيا والآخرة الدنيا آخرة عمل كويساس باب أي وهباء منثورا أي النقضي والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة آية كلا مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت بالريح دنبس دبالي كوك علي معاك الجوغي هو ذو قري عمل كوذي مركب السيد أسواء بابا أي وحب الله كما هيو وما اللهم من أيسا له ملا من ناصرين وحب قرقارة وإله علاب كيسا كبت بادين يا ملا وحب قرقارة يؤهرين يا وما اللهم كواس ومسغنان من نصير من ناصرين وحق قرقارة ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون إلهي سوى إنكرية أهل كتابك يهودي النصارى وكتبته دي أي هيستان تورادي إنجيل مركي اللوغي يارو إن مارتي تحاكم أما أي بارت رسولك الدعان وديدين أرنتاس وكأدق أبيقين وهذا الله إلى إيمانين أن ماشا قبا ألم ترى سوى مجهدين محمد سوى مؤقد ما أركيس إلى الذين كوا أوتوا لسيي نصيبا قيب من الكتاب كمذا نصيب لسيي قيب بالسي يدعون يهود نصيب على السي كتاب نصارى نصيب على السي مسلمين تنوى على السي أيها مركي للسي يدعون وحلوه يريا إلى كتاب الله إلى كتاب كيس بل لو يريا ليحكم بينهم كتاب إنه كسار أو كلا حكمه أو كي قرلنا قرتي سيه كي قردرنا قردرين سلسيه سياسة كتاب ويريا ثم يتولى فريق وحاجيسنا يمكاس قيب منهم كمدة وهم معرضون أيضا سيجي دي الأبا كتابك مرك الله ويارا ولي كتابك إذا كان حكومة كل لقم واكا وإياك لقشين واكا اسمه حكومة ما يعني قد يجوغا هذا دلت ربح علمانيين معيهين علمانيين محكمة وحكو ليهين دينك هي مارة السياسة على كنصار مساجدك اللي هكو أكادو دينك هي سوق كور محلو رغمية شرع عليكم مجرتم يا باعي وعلى الله يعني مركي مارة واحدة السماين أيو حق الآذي أنا مسلم هاي مالك أنما بدكو أيها موتاي كسو هرجيرة يعني مارتي وحي إلهي وشاقي markii la yiraahdo anuu muslimaanahay haye muslim baa tahay anuu muslimaanahay guura ku dhashay ada markii lagu nikaahay maxaa lagu nikaahay xaar gaar lagu nikaahay ma sawa lagu nikaahay muslim marka dhalanaysay marka lagu duugayo marka lagu tukanay salaada meel uga baxsan karti mar laakiin dadkii naalay la soo jeeray waxa ku leeyahay ma anuu diinka baarta ku dhalanay waana maratay ساجدين الجوغ حاكي سعوديني سن سياسة دا ايو هالكاس هذا سياسة دا محالو لغاية يا هرطل لغاية عدة سياسة دا لغاية مقالة كلام سوا مال مسلمين على الجوغ مقالة باحي دينك مالو كالة باحي مالك طلاوة دا قادي وشرعي مسلوشة مركا قليسي وعلو اذكارتا اخرسو مركا سياحانيسي اذكارتا اخرسو markaa soo toosid markaa guriga galaysid markaa ka baxaysid meel kasta markaa tagtid suuqa markii la galay marka laga soo baxay waa diid talaabo waa qaadid waa la isku dhaarayaa bis diid waa inaa saas noqota waa saas daacad noqota hadhowna waa laga tagay jaabku buuxso cidnaa u sheeg ma socota taas ilaahay lama khayaani karo beena looma sheegi karo marka lagugu yihaahdo kitaabkan ilaahay la isku dhaqo inaad tiraahdi maya anaga waxaa iskuma jira dadkan gacmaha la goynaya waa maaragtay midkaa waa la dilay waa la rajminaya xuduud ilaahay sameeyey adigmaa dadka abuuray ilaahay abuurtaa sameeyey kitaabkan keenay yidhi adduunkan lagu dhaqmo waa katalog hadda markii la keeno maaragtay matoor ama mishin ama faranjeer ama wax kasta warqadu soo raaciyay gaalkii sameeyey saasaa loo isticmaalo daawadan saasaa loo isticmaalo ilaahay adduunka sameeyey oo dadkaa abuuray kitaabkaana kusoo dara rasuulku soo diray wixii saan u dhaqmo maya meelee bis haddaad tabaa marka balaaya kugu dhacaysa adigana maskaxdooda wareer idraala kugu dhacay kiniiniga lagu soo qoray si khaldara u isticmaalta shay lama rabo marka waxaa la rabaa sidii saxda ahayd inaad maskaxdaada dejisid aad tiraahdo waa kan anuu muslimaan ahay waa ogola laakiin inaad tiraahdid maya diinka halkaasaa joogo masaajidkaa joogo masaajid maa lagu jiraa suuqu lama aadaa soo meel gabal ma aadaa soo macaamil lama gelayo waa soo mar idaa tadaayantum bidaynin ilaa ajalin musaman xajaa aadnay zakaan bixinayna waa soomayna waa maaragtay wax kastaan samaynayna meel looga baxsan kara male adayga dard samee alam taras uma jeedid ila aladiina kuwa uutuu la siiyo nasiiba min alkitaab yudcawna in loogu yeeray ilaa kitaabillaah liyaxkuma baynahum kitaabka inuu kala xukumo uma yatawallaa fariiqun minhum qayb ka mida waa jeesatay waa mucriduun ayagoo jeesanaya mararka qaarkood wuxuu qur-aanku noo sheegay markii la yidhaahdo kitaabka la isku xukumaya haddii isaga dan ugu jirto waa yeelay waa ogolaha wey markii laakiin ay ka jiifto meel kale oo isaga laga wado wuxuu leeyahay maya ma jirto laakiin ilaahay wuxuu noo sheegay inamaa kaana qawla almu'miniina idaa dacuu ila allahi warasuulihi liyaxkuma baynahum an yaquuluu samicnaa waaacna laakiin samicnaa waacsaynaa ahlu kitaabka ah annagana lagama ogola samicnaa waaacnaa wayna nidhaha haddii aad gar leedahay iyo haddii lagugu leeyahay labadaba wayna ogolaataa sharci ilaahay laakiin aniga haddii layga diiday maya ma u baahni awa in aniga waafaqdaa ma soconayso waa garta laba qofka ma wada qosliso midaa saxa labadood daalika marka arrinkaas jeesiga wuxuu u keenay oo ay u diideen xaqii biannahum iyagu qaaluu inay yidhaahdeen lan tamassana annaaru naar nama daarayso naar inama taabanayso ilaa ayaaman maalmo moogiya macduudaatin la tiriyey ayaamihii ay maaragtay diliga caabudeen annaga dadkii naga horreeya wooyaalkeena ahlu kitaabku saasi leeyay yahuud waa soo marnay suuratu baqara aan ku soo marnay maalmahaas kaliya ayaa naarna taabanaysaa waqarahum waxaa ku kadiyey fii diinihim diinkoodii waxaa ku kadiyey oo dhagar iyo khadaac geliyey maa kaanuu yaftaruun beenta iyo iftarada ay samaynayeen yaa u sheegay inaysan naar taabanayn ilaa ayaamin macduuda ma jirto been kidbi iyo waa turufo iyagu ay keeneen laakiin ilaahay ma dhihin maalmahaas kaliya ay taabanaysa ka bacdina ama wuxuu leeyay saliima markas ananooma taabana inta kale baa gelaysa arrinkaas marka ma jiro daalika arrinkaas wuxuu ku sugnaaday waxa ku xambaaray oo ku dhiiriyey inay xaqii khilaafaan biannahum qaaluu inay yidhaahdeen lan tamassana annaaru naar nama taabanayso ilaa ayaaman macduudaatin maalmo tirsan moogiya waqarahum waxaa ku kadiyey fii diinihim diinkoodii waxaa ku dhagay oo ku dhagray maa kaanuu yaftaruun waxa ay maarata ku iftaraanayeen oo iyaga naftooda ay ka samaysteen fa kayfa xaalkoodi see noqonayaa idaa jamacnaahum markaan ku soo kulminno oo ku soo aruurinay yowmin maalin laa rayba fiihi, yoomkaasoo aan shaki ku jirin, waa yowmul qiyaama, maalin dhicitaankeedu shaki uusa ku jirin. Wawufiyad, loona oofiyo, kullu nafsin, naf kasta, maa kasabad wixii ay galabsatay oo shaqaysatay. Wahum nufuustii laa yudlamuun, ayagoon la gardaraysanayn oo la maagayn, ee wixii asaga uu sameeyey lagu qabanayo. Fakullan akhadnaa bidambihi, nin walba dambigiisa lagu qabanay. Fakayfa, yacni fakayfa xaaluhum, qoladaas iftarada ilaahay ku samaystay oo ilaahay rusushiisa beeniyey oo dilay ambiyadii alle, culummadiina dilay, khayrka faraysay, xaalkoodu see noqonayaa? Idaa jamacnaahum, haddaan soo jamcinno oo soo kulmino liyowmin maalin laa rayba fiihi, dhicitaankiisa shaki uusa ku jirin. Wawufiyad, loona oofiyo, kullu nafsin, naf kasta, maa kasabad wixii ay shaqaysato galabsatay. Wahum nufuustii laa yudlamuun, ayadoo la gardaraysanayn, xaalkoodu waa la garanayaa, inday taagay argagax iyo balaaya ku dhacaysa. Laa yaxzunuhum lfasacu lakbaru watatalaqahum lmalaa'ikatu, maasha kuwa kale ay ka yihiin ayaga fasacu lakbar baa qabanaya. Qul illaahuma maalika lmulki tu'ti lmulka man tashaau watanzicu lmulka miman tashaau watucizu man tashaau watudilu man tashaa biyadika alkhayr innaka calaa kulli shayin qadiir. Qul, waxaad tiradeen maxamedow, allaahumma yaa allah, allow maalika almulki, yaa maalika almulki, boqorada midkii boqorka u ahaayo, maalika almulki, mulkiga saa iskale, tuutii waa siisaa almulka boqortooyada man tashaau, qofkaad doontid. Ilaahay mulki asagu soo male, qofkuu rabo marka caari ahaana loogu dhiibay ergow ama maaragtay tabal caaro, haddii sidii ilaahay ugu talagalay uu dhaqmi waayo waa laga xayuubinay. Wa tanzicu lmulka, mulkigiibaa ka siibtaa oo ka qaadaa, miman tashaau, qofkaad doontid. Qofkii sidii laga rabay laga waayo, caaridii laga ceshanaya, imise haddaa aragteen intaa noolaydeen, imise boqor oo isdhaxashay isdhaxashay aa dhibatay, inaa wax xaqiiqaa jirin soo moogaani waaqic soo maa. Waxaa laga yaabaa intaas dadka qaarkood sida da-dooda kale tahay inay tahay intaasoo boqor adduunka soo martay, cidda roon ha noqdeen ama muslim ha noqdeen ama gaala ha noqdeen, waxa waa ilaahay baa ka qaaday, kabacdina waa tageen. Afarta sano midkii la siiyey xataa kabacdi waa laga qaaday, wax noolaanaya marka ma jiraan oo ku waalaya mulkii ilaah iskale. Liman ilmulku lyowm, lilaahi lwaaxid lqahaar. Waxaa marka waa caariy, waxaa sheegan boqor ahaan meeshaana u taliya, waxba kama jira. Qul, waxaad tiraahdaa allaahumma yaa allah maalika lmulki, mulkigoo dhan allihii mulkinaya, wax alla wixii boqora allihii u talinaya boqorka u ahaayo oo mulkinayay, tu'tii waa siisaa almulka boqortooyada man tashaa ciddaa doontid, wa tanzicu lmulka mulkigiibaa ka siibtaa oo ka qaadataa, miman tashaa qofkaa doontid, wa tucizu waxaa cizaysaa man tashaa qofkaa doontid, cizi iyo sharaf baa siisaa, wa tudillu man tashaa qofkaa doontidna waa dullaysaa, saxariir iyo maaragtay silac baad samaysaa, biyadika alkhayr, khayrka gacantaada ku jiraa, innaka calaa kulli shayin qadiir, wax kastana adaa awooda. Marka tasarufka khalqiga ilaahay baa iskale, ciduu doono siinayaa, ciduu doonana waa ka qaadayaa. Laakiin gaaladu waxay leeyihiin ayagu inay ayagu maaragtay wax maamulaan ay rabaan oo yidhaahdeen hebel maa la siiyo, hebel maa wax la siiyo, hebel maa qur-aanka lagu soo dejiyo. Wa qaaluu lowlaa nuzila hada alqur'aanu calaa rajulin min alqaryatayni cadiim, ahum yaqsimuna raxmata rabbika, naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum fi lxayaati dunyaa warafacnaa bacdahum fawqa bacdin. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض الله أعلم حيث يجعل رسالاته إلى سجى أق ما شاء ولقى رسالات أفق الدار وحسينا يا أفق الدار وكقادة تولج الليلة إلهي وعلى شيء يا تلماما وين أو إلى أن مدي سلو قرن أو عباية وكم تيستو تولج وعد جلسة الليلة همينك في النهار ما انت جلسة أو أيضا الله جوغي مال با همينك إيمانا وتولج النهار ما انت جلسة في الليل همينك أو مدبا مر إيمانا واستبت جوغان مد مدكو خلطبا يا مال تولج الليلة همينك بعد جلسة في النهار مالنت وتولج النهار مالنت نواجلسا في الليل همان مد بالعرانة مد قابنة مد افتين ووطا مد مقدم ووطا مد قبو ووطا مد كلال ووطا وحسن ووط ربانيه وتخرج الحي تخرج الحي كي نوالاي قالوا حكب حسان من الميت مد بنتي حبدا وعلى صوب هنا يا أبور كان مزرعه مؤمن كيبا وعلى صوب صار يا كافر وتخرج الميت من انتبا كسو صار يسا من الحي من نال وترزق من تشاء قفك دون الطي وإرزاق ذا بغير حساب حساب الآن هو ما حساب يسي أيضا الله حسابنا لسينا تخرج الحي من الميت مد نار وهو على وسوس ساريا مد بنتي وتخرج الميت كي ميتا لنسرانا من الحي على وسوس ساري وكنت كلام سمر وحنارك صباح وفق المؤمن كا مرتفيعا وعلى وسوس مد قارا أبعي وميت رافي أجرمه مخفي وترزق من تشاء بغير حساب قفك دونتين حساب الآن بعد رزاق ذا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير إلى حكر ريبا يا أدومدي سمؤمنين تاء إن قاربا حرير مؤمنين تكسق السمايستان أو أولياء كبكتان أو سرت السيان من دون المؤمنين وأنا الله أرتي أيضا نقران فوقي مادم أو معنى إشارة لا يتخذ المؤمنون مؤمنين تيسا كسمايسا الكافرين قاربا أولياء حرير يسكس ميسا ضد ولي أو أرنتو التولية أو أي أديبتان سرطة أي مارتك القعراء الموجيان يسكس ميسا والنهي لا يتخذ المؤمنون مؤمنون يسكي يالا الكافرين قالوا أولياء يسكس ميسا من دون المؤمنين مؤمنين تكسوكي مؤمنين تكذبان إن الدارة لسا ما يسام أو سرتي مسلمين تأبئيا أرنت أسلاما أقرأ أيها بدنا نقول يمين مع ناس يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولاهم منكم فإنه منهم والذين كفروا بعضهم أولياء بعض يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة شعيرات أطوريسا وقد كفروا بما جاءكم من الحق إذا كنت نودي ذلك أقول كفريا يخرجون الرسول وإياكم أذنك يا رسولك نوع ذنبي هنا سألتم حيثا الله ذنبي هنا أن تؤمنوا بالله إلهي نار رميسان ذنبي كان لديكم معي فاسا ذنبي الذي كان هي حجة مركا قوف إلهي ككفريي إن حرير إيا مارتك القاعة أمه جسد معامل وابنانتاي وإي مارتي معامل لكن إن سر سيسد أما كالقاعة إيا مودة أمه جسد وممنوع قوفك مسلم قاعة حرام بكتا مسلم كفيرية ما أنت مرك قال كذا حول لي كذا تلا يعيه في قادر تلا يعيه ضدك مسلمين تا أما دولك مسلمين تا إن بدنا كم ملا واحد قادر قال كشد القادر يا أيه مارتي سرت وديبت أيه مارتي هنتي ده وديبت أيه مارتي لا تلين أيه مارتي واحد كست أي كأجيهين هذه وكان كسوين أرين كسمر كوا مكيدة هي معرفة ما بيقولنا عيو أو ضد المسلمين تاع أو ولبا خاصة ها حكام تأكل دعه ده بنأكل دعه وقال دجان وإله كرّب أي معرفة قالان ومن يتولى فإنما منهم وعلى الله سبحانه كل دونين بس واحد صاد لبرنين مباح سلام معرفة محمد كل هذا وحيلا سبينا يا خمار وحيلا سبينا قد المسلمين تقاوى مركب حكوة الدنيا إلى مركب نصب يا كرد حيادتك وحي شرعي سقاطي مناكي وروك أسود الجيه كاسا إلهي مارتي ونحريسنا أصيا مارتي الرهباء أصيا غربة إي نصر أسكال آخر لكن مثل أن كلا بعد الله من نغطي وابس مركب عليهم حاء وحصل بحايا مالك ثمر مالك لا يتخذ المؤمنون الكافرين مؤمنون تقارض يسكيارا أولياء من دون المؤمنين مؤمنين تكسوكي يسندر جعليين كاريغان وحيل يجكال بعيس الموجين ومن يفعل ذلك أرنت عليك السماية أولي كاريغتا فليس من الله إلهي حقيس كما أهان في شيء وحرم إلهي اعتبار ماله إلا أن تتقوا منهم قال إنك عبستان موجية تقاتل عبسي هذه مركز أيوة أي كالجيين هو عفكة إن مارتي تلاقي لكن نيته يقلب جماعي لما قال فاس إلا أن تتقوا منهم واستثنوا إلا أن تتقوا منهم إنك عبستان موجية إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم ابن كثير تسمعه إلا إن أتكعب ستان بلدان تقاركوا أما أوقات تقاركوا شرطوا هذا فلو أن يتقيهم بظاهره مقالك كره أفكا لا بباطنه ونيته بعد كواسر قلبك إيا نية لمايا كما حكاه البخاري عن أبي الدرداء صحابي قاس أنه قال أبو الدرداء رضي الله عنه إنا لنكشر في وجوه أقوام قلين وجهودي بان وعدينا ان وقلوبنا تلعن قلوبتنا انا والله عندس خاصك انكارنا لكن اول كعدنا هذا ادي ما شايس كش هو انا ما مجامله اي سميسد الا ان تتقوا منهم تقاتل واساس هو تقيا سمينيسا او امرت ذاك بغدين ايغا وعاص الله موجره من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله دي لكن أورك إكاغا جرته وأقول لما أطي خلاص ويحذركم الله نفسه الله إذا كجدك يا نفسي نفتيسة إذا كجدك يا عقاب كيسة إيا عذاب كيسة وإلى الله الله حقي سأيو هذا المصير مرجع إلى إذا الله صلى الله بنايا مركز غفو البعمل كيسي كأبال مرنايا قل وحاتر هذا إن تخفوا دا قرسان ما في صدوركم لابتنا وحاكو جري حبتكين أو تبدوه أما أدموجسان لابتنا كجرة يعلمه الله إلى إذا أقيها واسفهمت ويعلم عبادي أنت أسكدا ما في السماوات وما في الأرض سماواتك إضوارك وحكجرة والله على كل شيء وحكس قدير ولا أود إلى علمي سوى محيط وحك قرصان ملك كون كان قل وحترى إن تخفوا أداد قريسان ما في صدوركم لا بيالكنا وحكجرة أو تبدوه أما أدموجسان وإلابتنا كجرة يعلمه الله إلهي وأقيه ويعلم ما في السماوات وما في الأرض وحكرا أقيه سماوات ظلف وحي كجرة والله على كل شيء وحكس قدير وعلى أوراء قدرت على نافذ في جميع ذلك لما نكف ليس يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه إلى أمرك وحقد قيادتك إن هذا الله إيمان وح إلهي أسرها لك أهل هذا الله التماليد نبوك يكوك ليسا والوصى حاضرنا يوم مالي مؤلاء قادر ياهل تجد أهليس كل نفس نفكست ما عملت وحي أي شقيسة من خير وناك محضرة أصول صح هذه ولكن أبوك الوهر وضع وإذا صحف نشرت اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا هذا أسكفلا ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر يوم مال تجد أيها ليس كل نفس نفكست ما عملت وعي شقيستي وقيامتي من خير وناك محضرا صلى الله عليه حاضريي أعماشي سخير إيو يعني شرب لبدي بوالا كاني وما عملت وعي أي نفت سميسي من سوء إيو وح لبدي بوالا صلى الله عليه حاضريي وح وناكسا وخيرا إيو وح لبدي بوالا صلى الله عليه حاضريي تود وعجعش نفت لو أن بينها أيضا بحذيها وبينه إيه ما ارتصيد عليسا أمدا بعيدا مدفق إلا أحسن تاسو جعليها أقولها يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين وبئس القرار أنا يا ذي ما كرتقن معالي وكاك يعني بربك النغر تود وحج أشعي لو أن بينها أيضا الأحذية ذائية وبينه أسجى أمدا بعيدا يعني أمد كوا مدة فق ويحذركم الله نفسه الله مارتي ذي كقدق يا نفتيس إقاب كيس الله ذي كقدق يا والله رؤوف الله وعلى أطرد بضم بالعباد أدوى مديس وأطر يا عقوبة لكم سودة الدجين يا ورسوك يا إلى أقفكم ومارت عذر دار لسيه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم أيضا وحي حكومة ساقف كستا أو شاكتا محبة الله محبة الله أو شاكتا هذه طريق نبي محمد أو سنراء محبة ساسحبك مجرد نبي محمد أن جعلها طريقي سيرا ما هي دينك سمر راعن حكومة ترس قل وعاتر على نبي محمد إن كنتم هداتهين تحبون الله الله كوي جعل فاتبعوني أنا نبي محمد سراع هذا سراع المحاهر يسير يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فاعد النبي وحسن إيه نبي محمد مكة راعديسة دريقيسة يدينكيسة ولا راعه وإلهي ولا جعليها قل إن كنتم هداتهم تحبون الله الله كوي جعل فاتبعوني أنا نبي محمد إصار راعة دريقي إصار راعة يحببكم الله الله إذن جعلانا ويغفر لكم ذنوبكم dunuubtiinana waa dhaafayaa, wallaahu alla ghafuurun, waa alla maaragtay u dhaafa cidda u toobad keenta dembiga, raxiimu haddana u naxariista. qul waxaad tidhahdaa adiicu llaaha, alla adeeca, waalrasuula rasuulkana adeeca, labadaas adeeca wixii idin fareen qaata, waxay idinka reebeen ka reeb tooma. wallaah fa inta wallow hadday ka jeestaan, fa ina allaha alla laa yuxibu, ma jecla alkaafiriin, dadka gaaloobay ilaahay ma jecla, oo aan qaadan dariiqii nebi maxamed aan raacin. dad badan aan sheeganaya maxabatu rasuul laakiin dariiqii aan hayn, waxba kama jiraan. marka iddicaa lama rabo, waxaa la rabaa ittibaac, saxaa la rabaa. wallahu aclam.